خيره للضرر. الثاني والثاني ما لقينا لا علاج يا ابو مش لا غيره للضرر انا احنا في ما لقينا لا غيره لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وكيف يعني استفدنا؟ لا يستوي القاعدون قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فهم لا يستوي إذا قلنا أنها استثناء وش معناها؟ قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين يعني ما يمشي لا يستوي مع الأيش مع المجاهدين ما حسبه هو مجاهدين إلا أولي الضرر يعني لا يستوي يعني لا يستوي القاعدين لا يستوي القاعدين والمجاهدين ما نستوينا قاعدين والمجاهدين اسمع لكن الحين نقول غيروا اذا قلنا انه اذا غيروا انها استثناء جاء معناه لا يستوي الا الايش الا الضرر ما هم ايش ما مستوي مع المجاهدين واضح لكن إذا كنا نصفه وجاءوا معنا إيش؟ القاعدين ما خفي بأنهم غير أولي الضرر؟ إيه لا يستوي القاعدين الذين مغايرين إيش؟ لأولي الضرر؟ يعني الذين موصوفين بأنهم إيش؟ غير أولي الضرر؟ ما يستوي على إيش؟ على المجاهدين آه الأخير جاء يستوي يصبر في بعض الملاك هذا المعنى إيش؟ بعض المرات يصبر يصبر المعنى يعني يستوي له معنى واحد لا يصبر ما لكن يعني الناتج في الأخير ولا أحيانا ما يصبر لا أحد أبش من إحنا فهم المعنى ومعنى الاستثناء قلت لكم في دين حين يجيبها معنى الاستثناء خاص حقام القوم غير زيدين ما واضح معنى ليش الاستثناء أو لا وقام رجل غير زيد واضح معنى ليش الوصفير وهذا لا يصبر تحمل على هذا المعنى ولا على ذاك هذا الذين يبرعوا برفع غير إما على أنه صفة لقاعدون لأنهم جز وش يعني لأنهم جز ما هم وش ما هم معرفة إن إحنا سدينا إيش صفال النكرة أنا ما بتعرف ما قالنا نكرة إذا في صفال النكرة إذا قلنا أن القاعدون هنا قد فيها أل كيف تكون أصفالها وقدي معرفة؟ قالها أنا على أساس أمراض الجنس ثلاثة وش عنا أمراض الجنس؟ جدا قاعد يا عون النكرة ولا أيوة يعني افهم ذا حين نقول بالفرق فرق ذا نقول أبي يقعد ولا بين أبي قعد مثلا أبي يقعد معينة أبي يقعد أي واحد يقعد صح هذا جنس لكن يعني مقابلة هذه يوجد مرادفة معينة أيوة المعهود هذا عندك ما هو إذا عندك معهود لا ما هو جيس لا لا اشتين به هناك ناس قعدوا احنا دارين لكن قابل هذه يقعد يعني أي شخص يحصل منا هذا الفعل فرق ايش كان لكن نحن دائما اللي قاعد لا قدرنا من اللي قاعد ما غير ما انت مستحمل العبارة ما تقول جاءني الذي زار مثلا زار آل فلان ومن داره وزار مولا ما هو دي واضح من هو اللي زار احنا بنستعملها موصول معرفة تعريف احيانا يراد التعريف يعني شيء عهد الموصول ما بيقولوا موصول احيانا يراد به الجنس واحيانا يراد به العهد يعني يراد به الجنس يعني أي شيء أي واحد يفعل كذا أي واحد ما هناك معين واضح ما في هذا مثال أحيانا يراد به العهد يعني هذي فعل كذا بس لأنه في أبلك من الماضي حين يقولوا هذي مثلا الذي دار مثلا إيش إيه يقولوا هناك شيء معين المهم هذا معنى احيانا يستعمل يراد به المعين واحيانا يراد به ايش اي واحد يعني اضيف على الفعل هذا يقولوا جنس والذي بايف عليه ما هو معين اي واحد يفعل من هذا يحصل من هذا بايف هنا القاعدون يعني ذي بيقعد ما اراد ناس معينين يتقعدوا لكن لو بهنا تقعدوا معينين قلت هذا السيد يقعدوا عضوية هذا هو مسألة ثانية لا يستوي الذين قعدوا يجدوا حدار عندنا تقعدوا ولا يقول لا يستوي الذين قعدوا هذا ما يجب هذا لا لا الله لكن إذا قلنا لا يستوي الذي القاعد يعني الذي يقعد ما هناك معينين أي واحد يقعد أخذناه إذا إحنا نفرق بين الجنس وغيره ويش يحكم عام ما يستوي ما يستوي ويش يحكم عام ولا يجحنا لا يستوي قاعدين أي من قاعد أول ما خلونا لا كنتوا يقولون قبل أنا بجاوبكم الحين نفرق بين المعهود وبين الجنس بس في الموصول فبكتوت واضح الفرق المعهود هذا تمام ها هنا قال لك هنا بس بنجعلها الصح على أساس إنه جنس يعني على أساس إنه مراد الذي يقعد أي واحد يقعد ما هو سواء هو ولا إيش هو الذي بيجاهد قال كذا واضح يعني كان قال لا يستوي القاعدون غير المتفردين لا يستوى القاعدون يعني الموصول بأنهم غير متضررين لا يستوى مع المجاهدين واضح يعني أي واحد يقعد جعلها في معنى الجنس يقولي في يعني ما قد فيها تعيين ما هو معهود هنا يعني استبر الوصف إذن على قال ما على أنه صفة للقاعدون لأنهم جنس واضح وإما على أنه استثناء ما بشتي إن إحنا قال هنا نحملها على أن المراد ما علينا من ذا عندك فهم يسوى ولا ما فهمت ذا عندك يعني ما يشتي ذي يقعد ما هو مثل ذي جاهد ما لكن أراد ذي وقع بس أو أراد أي واحد يفعل هذا الفعل ما عاد بشي لا تقول نشتي أي واحد يقعد ما هم هذي الجهد هذي بيقعد ما هم هذي الجهد لو كان دم بسدو الخاص ما يحمل عليه وإما على أنه استثناء أنا أقول الحين الرفع على نصفه واضح وإما على أنه استثناء وأبدل على وأبدل على يعني أبدل ولن على حد ما فعله إلا قليل منهم ما بيقوا الأرجح الإبدال إذا الكلام منفي ويؤيده قراءة النص يعيد الايش الابدا غيره لا ما في يوم يوم يعني صار طمع كذا الشيء لان قلنا ايش استثناء اما على ناس استثناء او على حد الله يعيد الاستثناء لكن ما يوم استثناء الابدا لا الابدا الاستثناء ما وصلت ما وصلت ما ما هو قال على حد ما فعله إلا قليلا بيقولوا قليلا بدل هو يعني هو في استثناء المستثناء إما أن يعرب بدلا أو يعرب أو يصد أو كذا لكن ما نقول لنا هذه حزن هو في أبو مصطفى يجيب المستثناء من الشيء بعدين ولا من بلاي شيء يثبت هذه كان لا ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش يصبر في حالة الرفع إننا نعرف في حالة الرفع إن ممكن نجعلها استفهام وممكن نجعلها بدل لكن حين قد ورد بالنسبة إذن الأرجح إذا هم مرفوعين نقول ما هي بدل يعني إنه يستفهم بس واضح ويؤيده قراءة النفس وأن حسن الوصف في غير إيش في غير المغضوب عليهم إنما كان يعني إنه يؤيد الاستثناء والبدلية على الوصفية أو لا بأيديه أمران، الأول قراءة النص، والثاني أن حسن الوصف في غير المغضوب عليهم، إنما كان الاجتماع أمرين، الجنسية والوقوع بين الضدين. والثاني مفقود هنا، أنا ما بلا جنسية بس ما هو بين الضدين. إذا ما عنده مناسق هنا الإيش الوصفية، هذا إذا يأيد الإيش البدلية ولا الاستثناء. جاعد الجاهل لا جاهد يعني ما دل غير الجاهد غير وين ما قال غير جاهدين ما لك قبل لا قال الجاهدين غير المجاهدين نم جاهدين جمعا ما هذا الكلام هذا ما دبر لا لا لا كان استثناء بعيد من المصالح. لا جعلنا. ما خلاك على المصالح. لكن أنا ما قاعد أبن المصالح. ما قاعد أبن المصالح. ما قاعد أبن المصالح. ما قاعد أبن المصالح. ما قاعد أبن المصالح. ما قاعد أبن المصالح. ما قاعد أبن المصالح. قال ولهذا لم يقرأ بالحفظ ثقة للمؤمنين إلا خارج السبعة أو خارج السبع، لأنه لا وجه له إلا الوصف. قال ما قد قرأ غيري لجلاج لأن إذا قلنا خيري يوصف على المؤمنين ولا وزابر يوصف على المؤمنين ليش؟ هي ليش ما وزابر يوصف على المؤمنين؟ ليش ما وزابر هذا هو؟ ما وزابر ما ايش تفكروا ذا الحين؟ الحين احنا قال ولهذا ما هو ذا الحين قال لك ذا الحين انها الارجح في ان احنا الاستثناء والابدال فنرجحها على الوصفية صح من جهتين، الجهة الاولى انك قردت قراءة النص ويعلى الاستثناء واضح، الوجه الثاني قال ان حسن الوصفية غير المغضوب عليه انما كان الاجتماع امرين الجنسية والوقوع بين الضدين، والثاني مفقود هنا واضح؟ ورجع يقول ها؟ لا ما له وجه فعلا هذا مرجع آخر هنتبه للحين ورجع يقول ولهذا ولأنه يعني بيحتاج إلى الأمر جميعا في الوصفية واضح؟ ولهذا لم يقرع بالخفض صفة للمؤمنين يقول ما هو بيه وقوع بين ضدين يقول ما وقع بين ضدين لأن احنا لو نقصد ما انتظر لا صفة ولا هو سعد نفع صفة يجي ليش؟ ما هو بين ضدين لأنه قال ضروري الاثنين هذا ليش والثاني مفقود هنا احنا اختلاف الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ما بها احنا بها وش الضدين هذه أنعمت عليهم هم ذكر المغضوب عليهم الضالين ما وقع بين ضدين غيري ولا الضرر ما هم ضدين القاعدون والضرر ما هو ضد يعني القاعد أجوم إلى أهل الضرر ليش بيقول فيه ضرر اللي ما فيه ضرر يعني ما هو ضد قال هسمع قال ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة للمؤمنين لأن ما هو سابر جصفة ليش ما سابر جصفة إنه بين ضدين لأنه لا وجه لها إلا الوصف والوصف ما ممتنع إذا ما سبرت ما جاءت القراءة كأنه بيقول واضح كأن القراءات بيصير على ذي بيصبر يعني كأن القراءة إذا قد سبر وجه بيصبر المفروض يجي قراءة إذا غلط ما بيجي القراءة إذا بيستبر في القراءة؟ القراءة من سبعة؟ لا لأن القراءة ما بتجي إلا على الوجه هذه بس تمام لكن ما معنى أن إذا قد به وجه في ناس يجي القراءة؟ لا إذا هو وجه قوي لا كان القرآن عنده أسرع على أفضل أوجه اللغة القرآن على أفضل أوجه القراءة فهي عمال بغيرها ما بلنك هذا الحينة قال الحين لأنه لا وجه لها إلا الله ما قرأوا بها حين ما سبرت القراءة ما يبي يسبر ودي ما يسبر ودي ما يسبر يعني ما لو ثبتنا من يقرأ وبا ما تفهموا ذا ولا حاجة وش ولا إذا قد أمكن الوجه خلاص نقرأ بيقرأ بها بنات يعني على القراءات على الاحتمالات وعلى يسبلها على الجواز وما الجواز هيا قال أنه لا وجه لها إلا الوصف وقرئ ما لكم من إله غيره بالجري ما لكم من إله غيره بالجري صفة على اللفظ إن لفظ إله مجرور واضح وبالرفع على الموضع اللفظ لأن إله إله مبتدا ما لكم إله غيره واضح إله مبتدا والخبر إيش والخبر إيش لكم لا اسم لا لكم من الله وبرفع على الموضع واضح على هو قال وبرفع على الموضع واضح ما لكم إله غيره ده معنى محل إله ما هو لفظ المجرور محل المرفوع هتقول غير تبع على اللفظ ولا غيره تبع المحل خبر وايش؟ خبر ما إله. خبر إله. ما إله غيره. ما لكم إله. كثير صعب معنا. أسمع ذا الحين وبالنص على وبالنص دي إيش؟ ما من إله ولا غيره. وبالنص دي وإيش؟ وبالنسبة على الاستثناء وهي شاذة. ما لكم إله إلا غيره. هذا. ما قالوا بعدين فرما قالوا ما لكم من إله إلا غيره. يعني إلاه. يعني وما لكم من إله إلا هو. يعني بيستثني من إله لأن عام قال ما لكم من إله إلا هو. ها قلوا بالنسبة على الاستثناء على قال وهي شاذة وهي شاذة ما لها وجه قراءة شاذة وهي شاذة وتحتمل قراءة ايش وتحتمل قراءة الرفع انه قال مع المحل ما هو قال اذا قلنا غيره في الصف على المحل قالوا بايس برجعات الاستثناء على المحل يعني بدل واضح يعني حين قل غيره بعد برجي صفاء الإله وبعد برجي بدل إذا قلنا بدل يعني فيها معنى الكعير قالوا تحتملوا قراءة الرفعي أنه إبدال على المحل مثل لا إله إلا الله الله بدل من إيش محل إله لا إله محل إله محل إله محل إله إيه ضرب أحيانا لا أسمع وأحيانا ثانية ما بنه أنا مع محل لا أسمع محل لا أسمع ولا إله قبل دخول الله يعني قالوا أنت صاحب غير بالاستثناء عن تمام الكلام فالحين ودينا هذا الكلام في الآية ذكر الأوجه في غير بما رب من إله غيره قالوا أنت صاحب غير بالاستثناء عن تمام الكلام عند المغاربة قلنا تمام الكلام العامل والتمام ها كم تصاب الاسم بعد إلا عندهم صار ابن عشر رجع على السنة الضرب يجعل السنة قال يجل أي شيء قال أمرا وانتصاب غير فيها أنت لا غير قال وانتصاب غير في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغاربة كانتصاب الاسم بعد إلا عندهم واضح واختار ابن الصور وعلى الحال الذي عند الفرد على كيف؟ لا مقصودي عندك باجي ومسكر الحال قال وعلى الحالية عند الفارسي قال الفارسي إذا استثنينا منصب على الحالية منصب على الحالية اللي قام غير ذلك يعني حال كون مغايرين ذلك ولا مغايرين خالين غير الله لكن في الحكم كان غير الله في الحكم يجي نفرق بينه وبين الصح الصح يا احمد يا محمد ان قال جاب القوم غير زيد يعني مغايرين لزيد في الحكم في القيام نفرق بينه وبين الاسم الصح الصح ما بيهم غير الا في الحكم ايه الصح يقولوا مغايره مغايره في الذات ولا في الارض الصح ما في الحكم هو نفس الاستثناء المغايرين لا في الحكم لانهم مغايره زيد يعني مغايرين انا زيد في الحكم في الجهه ما هو هنا ناقص هذه الصح بيجي تفيد المغايرة في الذات ولا في الصح ولا في الصح فات الذات فات الذات قال عندك دخلت بوجه يعني خرجت بوجه غير الذي دخلت به غير يعني انه مغاير بدو متنشر وكان مزيف ولا العكس الحال يعني قال الحين اذا جعلنا استثناء وحال يعني انه مغاير لك الحكم بس لما الاستثناء بتصير غير بتصير إذا استثنينا يعني أن الحكم الذي بعد ما بعدها حكم مخالف الذي قبلها إذا هي استثناء وإذا هي الصح الذي بعدها مغاير الذي قبلها في الذات أو في الصح هذا الفرق بينهم قبل الحين قد الفارسي الحين قد المغاير يقولنا يعني مغاير في الحكم لا يخلط على يختلط عليهم الصح بس إنه مغاير الذات يحتمل الذات إنه فهمنا مغاير الذات يقولنا نحن نقول غير ذلك يا أوحى الفن قرن أوحى الفن قرن يعني وزيد ما جاء غير اللي بجيزه قال جاء القوم غير زيد ما جاء واختار ابن مالك قال واختار ابن أصبع على الحالية عند الفارسي واختار ابن مالك وعلى التشبيه بضرب المكان عند جماعة واختار ابن الزادش لا كلام الظاهر في غير ويجوز بناؤها على فتح إذا أضيفت إلى مبني كقوله لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة بأطول ذات أو قالي يعني كان في مكان أو تشبيه قال صار المكان يعني بالإبهام لا بالإبهام بالضبط كيف يا بالضبط؟ بالإبهام أنا عن المغاير فالحكم ما بلا يشتري أنك قال أجياء النظر هنا الناس اللي جميعنا فيه يعني قالوا لهم فيه إبهام في غير فيها إبهام والمقام فيه إبهام شبه وبه هذا بعيد الأخير يقول منصب على التشبيه في المكان ويجد منها على فتح إذا أضيفت إلى كقوله لم يمنع الشرب منها غيره كان المفروض يقول غيره صح أيوه. قال هنا هو مبني على الفتح مع الله هذا لا نستثنى منع الشرب من إذا حذف المستثنى منه قالوا إن شر قالوا إذا حذف المستثنى منه جابوا فرة العامل ما قبل إلا يتغرق العمل بما بعد لا يسرق ما قام إلا زيدا وإنه ما قام إلا زيدا فيسرق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حين أضيفت إلى أن نطق الرجال هو مبني وش معرف أن نطق الرجال ما مصدر ذا أن نطق الرجال ما مصدر ذا مصدر ما هو الله في العالي الله هذا أنه أول ما هو الله في العالي الله لا أن نطق إلى أن نطق الإضافة ما هو حفظ لفظي أضاف إلى المعنى ولا لا دي لا يعني الله الله في لا مبلغ سبب حينك في معنى بس لما يضاف هي لا لفظ لا أنا واحدة ولا أنا فقط كلها أنا كلها يعني كأنها تركيب هاي شيء منها وقصد من ما المبلغ أنا بيت أول المصدر لا خبر ما مبلغ المصدر الأول وش يعني مصدر الأول ما هذا هو المبلغ المصدر الاول ولا المصدر الثاني اول شيء المصدر الاول اما بقت الله مصدرها مصدرها صريح ولا الاول مصدرها هو مصدر صريح ولا الاول اما بقت الا المصدر الاول اول يعني الاول هو مصدرها اول هو سيد أن نطق من أول نطقة أو شو؟ لهم أول أن نطقت أن نطق من أول نطقة أول وش المصدر الأول الذي؟ عندك أن المصدر الأول يعني من النطق هو المصدر الأول من النطق المصدر الأول ما عاد فرق أولنا ذاك إيه؟ آه وش اللي أولنا؟ أنا نطق هذا النهر الأول أن نطقت يعني الفرح اول ما بعث لنا احنا لا من هذا ما عندنا قلنا كيف يعرفوا العرب يقولوا اه ماشي عرب يعني اخره عند ولا لا نطقت كذا كلها جمله جمله كذا وباجوا باجوا بناء بالبناء الجمله هذه تقول نعم مثليه الله لا هذا التركيب هذا التركيب مبني ما تعرف وقوله نبذ قيس حين يأبى غيره تلبي بحر المصيبا خيره قال نبذ قيس حين يأبى غيره حين ايش يأبى ايش حين يأبى الغير المفروض ان غير فاعل يأبى وفاعل مرفوع قال مبني على نفسه محرر يا عبد الله خيرا نعم لكن فاعل يا ابا خيره يا جعنه حينا به هو هنا اتحدث لا مفعول عم خيرا في فاعل في ظن خيره ولا هنا بابا ما وش نعمل على سبحان الله بابا راح يروح انا خيره وما هي منصوبه ما هو منصوب مبني على الفك المحرر وذلك في البيت الاول اقوى واضح يلا دحين وش معنى هذا الاول لم يمنع الشرب منها غير ان نطقت غير هنا وش هي وش استثناء ولا وش استثناء؟ صح استثناء ما ودبنا مرة معناها استثناء ولا وش فيها؟ وش يوصف؟ ها؟ يا بلا وش يوصف له؟ ما ايش مانع الا كذا مانع شيئا الا ان نطقت واضح لكن المعنى الثاني من بيجي بقيسن حين يعبى غيره ما بستابر هنا ما معنى هذا الاستثناء صح ما بستابر معنى الاستثناء اي سابر ما اراده وحسب ما موضع قال هنا قال وذلك في البيت الأول أقوى لأنهم ضم فيه إلى الإبهام والإضافة المبني تضمن غير معنى إلا بس هنا يشي ما هي معنى إلا يعني وش وش قال وش اللي ضمن معنى إلا الأول الأول ما قال ضمن معنى إلا يعني هاني ما ظنونا أشبه الحرب خارج لا ولا يعني هي معنى لا يعني أشبه الحرب خارج معنى لا أحد الله ما إلا بني أنا يصفى أعرف أنه معنى إلا هذه معنى الحين تعال وضن لي الحين قدرتي كم فيها انا الاول من مشاكل التراكيب التي وقعت فيها كلمه غير قول الحكم غير ماسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن وفي ثلاثه اوجه احدها ان غير مبتدا لا خبر له بل ما اضيف اليه مرفوع يغني عن الخبر وش غير الله بلا ماسوف غير مبتدا وماسوف مضاف اليه وماسوف مفعول نائب الفاعل على زمن هذا مرفوع قال هذا بل لما أضيف إليه مرفوع وهذا المرفوع يغني عن الخبر وذلك لأنه بمعنى النفي فالوصف إذا اعتمد على نفي قال يعمل يعني ما معه مبتدا ما بل لما أضيف إليه غير وهو إيش مأسوف بل لمأسوف مرفوع وهو قائم مقام له بل مأسوف مرفوع أغنى عن الخبر واضح وذلك لأنه بمعنى النبي بسبر يعمل مرفوع يغني عن الخبر والوصف بعده محفوظ اللفظ بعد غير يوم محفوظ اللفظ لفظ وعلى وجهه ويعني محل هاي الضابة وهو في قوة المرفوع بالابتدائي فكأنه في الوجه على أصل الإعراب المأسوف أصل ما مأسوف ورجعنا قال الإعراب الغير حينهم أصل دخلت غير لازم الإضافة ما تبرج فيها الإعراب ولا تبرج بعد لازم غير إعراب جعلوا لها الإعراب عقل لا هو أصل وزن سهلا هو ذاك أصل المبتدا ذاك أصل هو المبتدا في الأصل بس ايه سمع انت على اقول غير غير بمعنى النفي يعني ما ماسوف لا لا ذكر هذا مثال بالذات شاهد يا ابو شاهد يا حسن ماسوف احنا ضغنا من الفعل مبني للمجهول كيف نفعل فكانه يقول ما ماسوف على زمن ينقضي مصاحبا للهم والحزن فهو نظير ما مضروب الزيدان هذا كلام جميل وهذه بيفهم واحد يفهم واحد ان غير مأسوف على زمن يعني ما مأسوف على زمن ملان وجمع حدان ومصائب ما بيتأثر واحد على والنائب عن الفاعل الظرف واضح على يعني جر مجرور قال ابن الشجري وتبعه ابن مالك هذا الوجه الاول على وجه الأحسن. قال والثاني أما غير خبر مقدم وراس الزمن ينقضي بالهم والحزن غير معزوف عليه ثم قدمت غير وما بعدها ثم حذف زمن دون صفته فعاد الضمير المجرور في علاء على غير مذكور فأتي بالاسم الظاهر مكانه قال ابن جني وشبع ابن الحاج قالوا اعلم به غير معزوف على زمن ينقضي قال معنى غير معزوف على زمن ينقضي بالهم قال ما أصلها إيش؟ يعني غير مأسوف عليه زمن ينقضي بالهم والعمل غير مأسوف عليه زمن ينقضي بالهم والعمل ورجع هذا هو زمن حذف ينقضي وجاب لي غير مأسوف عليه ينقضي بالهم والعمل عليه المفروض نعيد على زمن حذفنا زمن قال إذا ما السابر يعد على محذوف بدله بالاسم الظاهر قل غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والعمل أفرنه عايد على زمن هذه هو مبتدع حذفناه مع السبر يعود على محذوف بدلنا باسم ظاهر يا هو زمن غير مأسوف على زمن ينقضي يعني زمن ينقضي على تأويل البعيد بعيد فإن قيل في حذف الموصوف معانا صفة غير مفردة متكلف قال معانا صفة غير مفردة فإن قيل في حذف الموصوف وما موصوف زمن مع أن صفة غير مفردة وهو في مثل هذا ممتنع جملة جملة ينقضي بالأمر يعني هو قليل إنما يحذف الموصوف وصفة فيجيب مفردة ما بلا بعد متخلونا كل نقرأ معكم نشرح كمل أقول ذا الحين موصوف بإيش؟ بجملة بغير المفرد وحذفنا حين الشعر أي أنا ابن رجل جل الأمور وقوله مرالة عندي غير سام وحجر وغير كبداء شديدة الوتر ترمي بكفي كان من أرم البشر بكفي شخص أو كان من أرم البشر أي بكفي رجل كان حذف الموصوف بالجملة حين الشعر والثالث أنه خبر لمحذوف وهو ومأسوف مصدر جاء على مفعول كالمأسوف اشتنى غير مأسوف يعني غير أسف غير أسف غير مأسوف يعني غير أسف والأسف يراد به الأش اسم الفاعل والميسور والمراد به اسم الفاعل والمعنى أنا جمعنا غير أسف وغير آسف خبر ليش مبتدا محذوف أي أنا غير آسف هذا تكلفات على الثالث فقط ولا مصدر أحيانا يستعمل على هذا المفعول خلاص ما تقول اسم مصدر والمعنى أنا غير آسف على زمن هذه صفة قال ابن الخشاب وهو ظاهر التعسف قال هنا ايش التنبيه الثاني من مشكلة أبيات المعاني قالوا حسان أنا بنجع غسر أتانا فلم نعجز سواه بغيره نبي بدا في ظلمة الليل هادية قال ذاك في إشكال من ناحية الإعراب ذكر في الثلاثة الوجه الأول هذه وظاهر هذه وظاهر الوجه الثاني والثالث فيه تكلم الثاني ما قال لو ما قال عيد لا أخي وشما غير معزوف على زمن يعني غير معزوف عليه زمن ينقضي أصلاح كذا ورحلنا زمن ونجح أخذنا أخذنا أخذنا مسرحية أي تمام قال التنبيه الثاني من مشكلة أبيات المعاني قوله حسان أتانا فلم نعدل سواه بغيره نبي يعني اشتغل المعنى الحين ما في العرب اشتغل المعنى لاحظ بسر البيت قال أتانا فلم نعدل سواه بغيره نبي بدا في ظلمة الليل هذه ماشي أتانا نبي ورجع قال لم نعدل سواه بغيره لم نعدل سوى النبي بغير النبي كيف يعني يعني لم نساوي سوى النبي بغير النبي لم نعدل سواه معنا غيره اسمع النساء اول ترى ايش اشتي والله اشكال المعنى اسمع قال لنا المعنى حين يقول قال ايش أتانا فلم نعدل سواه بغير نبي، ما شيء أتانا نبي فلم نعدل سواه، سواش بغيره بغير النبي. أسمع كيف يودا معنا، يعني لم نساوي سوى النبي بغير النبي، يعني غير النبي ما ساوينا بغير النبي، كيف ذا المجبر؟ يعني غير النبي ما ساوينا بغير النبي، النبي وغير النبي. إذا أفهم معنى أنه يعني ما ساوينا غير النبي بالنبي، أو كذا؟ ما ساوينا غير النبي بغير النبي. لم نعدل يعني نساوي نكافئ، يقول عدل بالكذا يعني ساوى بالكذا. ها؟ لا لا، عدل بالكذا يعني ساوى كافئ به. هذا قال فلم نعدل سواه بغيره على ظهر الله، قال يعني لم نعدل غيره بغير. يعني ما ساوينا غيره بغيره، كيف ما قدروا غيره وش عاد تساوي؟ ما دبر المعنى. قال فقال سواه هو غيره، فكأنه قال لم نعدل غيره بغيره. والجواب أن الهاء في بغيره للسوى. قال إيه فلم نعدل سواه بغير السوى. يعني لم نعدل سوى النبي بغيره بغير هذا السوى. وشو بغير هذا السوى على النبي؟ إيه وعليه. لم نعدل غيره بغير غير الغير. وشو غير الغير؟ النبي. وشو مثلا غير النبي واضح ولا غير غير النبي؟ وشو النبي؟ هذا فلم نعدل سواه يعني غير النبي بالنبي، كأنه قال الضمير عيد الضمير في سواه بغيره، بغيره عيد على سواه. ايوه احنا نقول لم نعدل سوى النبي بغير السوى ذا بغير الغير، لم نعدل غير النبي بغير الغير، ما بلا في إشكال يعني تعقيد. حين غير الغير منه غير غير النبي منه يعني النبي هو يعني فلم نعدل غير النبي بالنبي جاء يعني. بس ودهنا قال كذا قال فكأنه قال الجواب أن الله فيه بغير السواء، فكأنه قال لم نعدل سواه بغير السواء وغير السواء ونفسه عليه الصلاة والسلام، فالمعنى فلم نعدل سواه به اعتبروا من أن المعنى معكس. لم نعدل سواه.